نستكمل ما وعدنا به بالأمس إخواننا عقب انصرافنا من درسنا، وهو المواصلة في حكاية بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في تحذيرهم من مجالسة أهل البدع، وأن من يجالسهم أشد علينا منهم، وذلك تتميما لقول المؤلف رحمه الله تعالى بالأمس: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك، ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقت له وهجران من والاه. فهذا الذي دعانا إلى ذكر الآثار بالأمس، واليوم نستكملها. فمن ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه المشهور: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه، يعني مع من يمشي ومع من يدخل ومع من يجلس، فتقيسه به. فإن كان يماشي أهل السنة فسني، وإن كان يماشي أهل البدع فبدعي. وهذا ذكره أئمة السلف، وهو مخرج عند المصنف في الإبانة الكبرى. وقال ابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان رحمه الله: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. لما؟ لأن أهل البدع قد ظهر أمرهم وبان حالهم، فالناس يتقونهم، لكن هذا الذي يظهر أنه سني وعلى عقيدة أهل السنة وطريقة أهل السنة وهو يجالسهم، هذا أشد علينا منهم. لماذا؟ لأن الاغترار والانخداع به أكثر، يخدع العامة، يخدع العوام، فيخدعون به من ناحيتين. الناحية الأولى أنهم يجلسون إلى أهل البدع، إلى هذا الذي رأوه قد جلس إليه، يقولون: لو كان فيه شيء ما جلس إليه فلان وهو سني ونحن نعرفه، فيقعون بسببه. الثاني أنه يجرهم هو عن أهل السنة وطريقة أهل السنة في مباينة أهل البدع، حتى يأتي بهم إليهم، لأنه إذا نصر وذب بعدما جالس وصاحب يصبح مجانسا على طريقتهم، فيجر من انخدع به ممن يعرفه على السنة قديما فيقع بسببه. وقال بعضهم أيضا، ويذكر هذا أيضا في الإسرائيليات عن سليمان عليه السلام، أنه قال: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن، لا تحكموا عليه بشيء حتى تنظر إلى صاحبه، من هو صاحبه، فإذا رأيته عرفته بصاحبه. فإن الإنسان قد يخبئ ما في نفسه فيسكت ولا يظهره، لكن الصاحب يفضح، فكل شيء يكتم إلا الصحبة كما قال السلف وذكرناه بالأمس أظن. كل شيء يكتم إلا الصحبة. أين تضع صاحبك؟ تضعه في بطنك؟ لا بد وأن يمشي جنبا إلى جنب، يمشي معك. فإذا رآك الناس مع القدر فأنت مثله، مع الجهم فأنت مثله، مع الرافض فأنت مثله، ما يمكن أن تقرب منه إلا وقد هان الدين في قلبك، فصرت ترى ما هو عليه لا يؤثر، وبعد مدة وإذا بك مثله على ما هو عليه. وقد رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يمشي مع شخص يكرهه، كره علي رضي الله عنه لهذا الرجل أن يصحب ذاك، فقال له: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. يعني لك عليه دليل بمقايستك له بشبيهه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللروح على الروح دليل حين يلقاه، وذو الحزم إذا أبصر ما يخشى توقاه. إذا كنت حازما فتوق هذا، لا تمشي معه فإنه سيرديك. وأبو العتاهية شاعر الزهد والحكمة كما يقولون يقول: من ذا الذي يخفى إليك عليك إذا نظرت إلى قرينه؟ من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه؟ وعلى الفتى بطباعه سمة تلوح على جبينه. من الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى من معه؟ العوام الآن، عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، إذا رأوك تمشي مع المنتقد يقول لك بالكلمة الفصيحة: ما وجدت إلا هذا تمشي معه؟ أليس كذلك؟ لما؟ منكرا عليك أن تمشي مع من مماشاته إزراء بك. فهذا قد كان عند السلف رحمهم الله تعالى. والأعمش رحمه الله يقول: كانوا لا يسألون عن المرء بعد ثلاث، بعد ثلاث لا يسألون عنه، إذا أبصروا منه ثلاث أشياء: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. من يألف؟ مع من يمشي؟ مع من يذهب؟ مع من يأتي؟ خلاص يعرفونه. وقدم سفيان الثوري رحمه الله فيما يرويه يحيى بن سعيد القطان الإمام العلف، يقول: إن سفيان الثوري رحمه الله قدم البصرة، يحيى بصري وسفيان الثوري كوفي رحمهم الله جميعا. فيحيى بن سعيد القطان يحكي يقول: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع، يعني ابن صبيح السعدي، وقدره عند الناس، ينظر إلى الربيع ابن صبيح وإلى قدره، إلى قدره عند الناس، مكانته عند الناس، ثم سأل: ما مذهبه؟ أي شيء مذهبه؟ فقالوا: ما مذهبه إلا السنة. فسأل ثانيا قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. يجالس من؟ يجالس القدرية. القدرية قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، وهؤلاء هم الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها. ولا شك أنهم كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عيادتهم في المرض، وعن اتباع جنائزهم في الموت، وقال عنهم إنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا إلهين. الإنسان يخلق فعل نفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن الله لا يعلم فعل العبد حتى يفعله. فأصبح هناك من يخلق غير الله تبارك وتعالى، أفعال العباد عندهم لها خالقان، نسأل الله العافية والسلامة. فأشبه المجوس الذين عندهم إله للخير ويرمزون له بالنور بالنار، وإله للشر ويرمزون له بالظلمة. فالقدرية مثلهم، الشر يخلقه العبد، نعوذ بالله من ذلك. فقال فيهم صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فإذا كان قد نهينا عن زيارتهم حال المرض التي هي حق متأكد، واتباع الجنائز لهم التي هي حق متأكد، فإذا من باب أولى لا يجالسون، لا يجالسون في حياتهم. فسفيان الثوري سأل عن الربيع بن صبيح، ما مذهبه؟ أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. سأل السؤال الثاني: من هم بطانته؟ يعني من هم جماعته، أصحابه، جلساؤه؟ لأن البطانة هم اللصيقون بك. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الجوع إذا نام معك ما يمكن أن تنام، يؤذيك، يقلقك في فراشك. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالضجيع الذي يؤذي ضجيعه فلا يريحه. ثم قال: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. والبطانة ما كانت ملتصقة بالبطن، يعني قريبة منك، لاصقة فيك. ومنه البطان الذي يجعل للدابة، يربط به الشداد من الأعلى، من الجنب إلى الجنب، من الأسفل، فيسمى هذا بطانا لأنه ملتصق بالبطن. فهؤلاء البطانة لقربهم منك شبهوا بهذا. من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري، هو قدري. وصدق رحمه الله تعالى. علق على هذا ابن بطة المصنف في إبانته الكبرى، قال: صدق سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة. صدق سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة. وما توجبه الحكمة ويدركه العيان، ويعرفه أهل البصيرة والبيان. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران، تألف أحدهما إلى الآخر. لو أن الناس جمعوا كلهم في صعيد واحد كلهم مؤمنون وفيهم كافران، لذهب هذا إلى هذا أو إليه، ولو لم يكن يعرفه من قبل، لأن القلوب تجر بعضها. ويقول: ولو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان، تألف أحدهما إلى صاحبه. وصدق رحمه الله، وذلك لأن القلوب لها تأثير، والأرواح لها تأثير، فشبيه الشيء منجذب إليه، هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. فإذا تلاقت الأبدان في النسبة، يعني بالنسبة لما فيها، تقاربت الأبدان بالصحبة،

مع صاحب بدعة فاحذره، لأنه أول ما يدخل عليه النقص في المجالسة، أليس كذلك؟ كما تقدم معنا بالأمس، من جلس مع صاحب بدعة فاحذره. وقيل للأوزاعي رحمه الله: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل، رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. ماذا يذهب بك إلى أهل البدعة وأهل الحق موجودين، أهل السنة موجودين، إلا وقد وقع في قلبك شيء، نسأل الله العافية والسلامة. وقد علق على هذا القول من الأوزاعي المصنف في إبانته الكبرى، حيث قال: صدق الأوزاعي، وزاد عليه فقال: وأقول هذا رجل لم يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. يقول: صدق الأوزاعي، وزاد هو رحمه الله فقال: وأقول هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قول الله تعالى في المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إذا جاءوا إلى أهل السنة قالوا نحن معكم، وإذا راحوا مع أهل البدعة وحصلت لهم الفرصة جلسوا معهم، ففيهم شبه بالمنافقين، نعوذ بالله من ذلك. ثم ساق بإسناده بعد ذلك حديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق في أمتي كالشاة العائرة بين الغنمين، مثل المنافق في أمتي كالشاة العائرة بين الغنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. فهذا حاله الذي يجالس أهل الأهواء والبدع ويزعم أنه سني، ويجالس أهل السنة حاله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشاة العائرة بين الغنمين، حائرة مترددة ساقطة، لا تدري تذهب إلى هذه أو إلى هذه المجموعة حتى تهلك، نسأل الله العافية والسلامة. والحديث هذا في صحيح مسلم. حلق المصنف رحمه الله في إبانته الكبرى، يقول: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا، لا كثرهم الله في زمانه في القرن الرابع ونحن اليوم في القرن الخامس عشر، بين زمانه وزماننا اليوم 1000 سنة و66 سنة تقريبا، بين زمانه وزماننا 1066 سنة تقريبا، ويقول هذا الكلام في ذلك الحين: لقد كثر هذا الضرب في زماننا لا كثرهم الله. أجل ما نقول نحن اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الطابور المخذل اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء هم الذين يفتكون بأهل السنة وأهل الاعتقاد الصحيح، وهم والله أضر عليهم من أهل البدعة الظاهرين الأصليين. يقول رحمه الله تعالى: كثر هذا الضرب في زماننا لا كثرهم الله، وسلمنا الله وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وصدوا حائرين. هذا في إبانته الكبرى رحمه الله تعالى. وهذا كله معشر الإخوة والأبناء في من يجالس أهل البدع والأهواء مجرد مجالسة فقط، فكيف بمن يتخذهم أصحابا وأخدانا، فكيف بمن يدافع عنهم ويجادل عنهم؟ لا شك أن هذا منهم بلا ريب، لأنه قد صرح بصريح نطقه بلسانه بالذب عن هؤلاء والله جل وعلا يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فهؤلاء لا يجادل عنهم إلا من كان منهم. وقد سئل شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ابن باز سؤالا عن من يدافع عن أهل البدع، هل يعد منهم؟ فقال هو هذا منهم، هذا داع لهم بلا شك، هذا منهم. فالذي يبرر لهم ويدافع عنهم لا شك أنه منهم، وإن كان يدعي السنة أو يظهر السنة، لأنه متفق متهم حينئذ عندنا بالنفاق، لا نصدقه ولا نأمنه، لأنه يضر أهل السنة والجماعة، وهو أضر على أهل السنة والأثر من صاحب البدعة الواضح المشتهر. نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى ذاكرا هذه المسائل التي في العبادات، ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها،